الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وقفنا في درسنا الماضي عند قوله تعالى: وبالوالدين إحسانا. وقلنا أن بعض المفسرين قالوا أن الفعل أحسن وما اشتق منه يتعدى بحرف الجر أو بحرف الباء، فهما في التعلق سيان. وقال بعضهم إن الباء نائبة عن إلى، وهذا مما يرى أن حروف الجر ينوب بعضها عن بعض، فالباء عنده هي نائبة عن إلى. وقد ناقشنا هذا في درسنا الماضي، وقلنا إن النيابة لا تكون إلا عند حدوث طارئ أو عذر للمنوب عنه لغيابه، وإلى هي جاهزة موجودة، فلما لم تستعمل ما دامت هي بمعنى واحد هي والباء، لماذا تكون هناك نيابة؟ فإذا ليس هناك أي داع لهذه النيابة. والتحقيق كما ختمنا درسنا الماضي أن هناك فرقا بين تعدية الحرف الأحسن عفوا تعدية الفعل أحسن ومشتق منه بإلى وتعديته بحرف الجر الباء. إلى تفيد انتهاء الغاية، عندما تقول ذهبت إلى المسجد معنى ذلك أن انتهاء ذهابك المشي. فأحسن إليه تفيد إيصال الإحسان إلى المحسن إليه، وأحسن كما أحسن الله إليك. وإيصال الإحسان مجرد من أي معنى آخر، وإيصال الإحسان هو عام في كل الناس، والله سبحانه وتعالى أحسن إلى البشر جميعا، مؤمنهم وكافرهم وبرهم وفاجرهم تقيهم وعاصيهم، لأن هذا من عطاء الربوبية. أحسن الله إلى البشر جميعا، وأحسن إلى قارون وهو الذي بغى في الأرض فسادا. لماذا؟ لأن هذا من عطاء الربوبية. أحسن الله إليهم بالإيجاد، وأحسن إليهم بالعقل، وأحسن إليهم بالمال، وأحسن إليهم بالزوجة، وأحسن إليهم بالذرية، يعني أغرقهم الله بالإحسان. وأنت تقول أنت أحسنت إلى الفقير، معنى أوصلت الإحسان إليه فقط، أعطيته ما يسر الله لك ثم انصرفت، لم تهتم بأمر آخر. هذا معنى أحسن إلى. وقلنا هذا المعنى هو عام بالنسبة للإحسان لكل البشر. الإنسان السوي وخاصة للمؤمن أن يحسن إلى كل مخلوقات الله حتى إلى الكافر. الكافر نكرههم ولسنا على دينهم، ولكنه كإنسان نعاملهم معاملة إنسانية. بل إن الإحسان يتعدى الإنسان إلى الإحسان بالحيوان. إن ذبحتم فأحسنوا الذبحة، والرفق بالحيوان هو نوع من الإحسان. ويحرم على الإنسان أن يعذب ذابته، لابد أن يحسن إليها. إذن إيصال الإحسان إلى البشر وحتى إلى غير البشر، حتى الإحسان إلى المبنى، حتى الإحسان إلى كتابك، حتى الإحسان إلى لباسك، لأن كلمة الإحسان عامة في كل خير وكل ما يفيد وكل ما ينفع. الإنسان الإحسان هو اللي تبنى عليه الحياة أساساً، وهو الإتقان وهو الإجادة في كل شيء. هذا معنى الإحسان، المعنى إلى في أحسن إلى فلان أو أحسنت إلى فلان، أنك أوصلت إحسانك إليه. أما الإحسان التعلق الأحسن والشقة منه بالباء فلا يختلف عن ذلك. نعم فيه تفصيل الإحسان، أن أوصلت الإحسان إلى المحسن إليه، ولكن هناك زيادة وهو أنك مع إحسانك إليه وإيصالك الإحسان إليه اهتممت بأمره، اعتنيت به، حفظته، رعيته، أمر آخر غير إيصال الإحسان. لم تكتفي بإيصال الإحسان فقط، لا، بل كان هذا مرافقا ومصحوبا بحفظ المحسن إليه والاهتمام به ورعايته. إذن تعدية الإحسان بالباء قد أدى معنى آخر، ليس مجرد إيصال الإحسان إلى المحسن إليه، بدليل أن الإحسان عدي بالباء في القرآن الكريم لفئتين من البشر. الفئة الأولى الوالدان، والوالدان لا يكفي أن يوصل الولد الإحسان إليهما فقط، لا، تجب رعايتهما وبذل أقصى الطاقة في خدمتهما وبالسهر على راحتهما وطاعتهما في المعروف. إذا ليس مجرد من توصل الإحسان، أنا أوصلت الإحسان تبقى تنصرف، لا، الإحسان المصحوب بالرعاية التامة، وليست الرعاية العادية، الرعاية وبالحفظ حتى وإن كان كافرين، لأن الآيات القرآنية اللي وردت بالإحسان بالولدين لم تقيد الإحسان بالإسلام، ولكن وصاحبهما في الدنيا معروفة. حتى إذا كان الوالدان كافرين عليهما أن يخدمهما وأن يوفر لهما حاجاتهما وأن يحرص على راحتهما وأن لا يؤذيهما بأي نوع من الإيذاء. نعم من واجبه أن يأمرهما بلطف وبلين إلى الإيمان بالله، وأن ينقذ نفسيهما من النار، أو إذا كان فاسقين عليه أن يأمرهما بالمعروف وينهاهما عن المنكر، ولكن كل ذلك بلطف وبكل برقة ولين ورحمة والحرص على مصلحتهما. إذن تعدى الإحسان بالباء بالوالدين لأنهما يستحقان هذه الرعاية. ليس هناك شخص آخر في البشر من يصل إلى مقام الوالدين ولا فضلهما ولا يمكن أن يعدل بعدهما، هما السبب في إنشائه وخروجه إلى الدنيا، وهو الأم التي حملته وتحملت أعباء العمل وأيضا أعباء الوضع والتربية، وأيضا الأب يشقى على أولاده ويتعب ويسافر ويتحمل الأعباء لكي يوفر لهم الحياة العزيزة الكريمة. فضل الأبوين لا يمكن أن يعادله أي فضل آخر، ولذلك هم استحقوا هذا الإحسان وحق ما يزيد على الإحسان من الرعاية ومن الاهتمام. هذا النوع الآخر، وهو قلنا المستحق للزيادة على الإحسان، وهو البر والطاعة والأمانة في الخدمة وبذل كل ما في الاستطاعة لإرضائهما، حتى ولو لا يلغيهم ولو بقبة أف، وهي كلمة بسيطة جدا تدل على قيمة الوالدين ومكانتهما عند الله وعند الناس. الفئة الأخرى التي عدي في حقها الإحسان بالباء فئة الرسل، ويمثلهم سيدنا يوسف عليه السلام، وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدء من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، قال وقد أحسن بي ولم يقل أحسن إلي. لماذا؟ رسل الله هم أعلى النماذج البشرية وأعرف الناس بالله بالله، وأيضا الله تكفل بحفظهم ورعايتهم وإنجائنا، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا جاءهم نصرنا بنصرهم وحمايتهم. فيوسف عليه السلام يقول لوالديه ولإخوته أن الله من عليه بإحسانه، والإحسانات التي من الله عليها على يوسف كثيرة، نجاه من كيد إخوته ومن مكرهم، نجاه من كيد امرأة العزيز ومن كيد النسوة، وأيضا علمه من تأويل الأحاديث، أيضا أخرجه من السجن، مكنه في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، جعله على خزائن الأرض، جعل رؤياه حقا، أيضا جمع شمله بأبويه وبإخوته، أحسن الله إليه إحسان، ولذلك قال أحسن بي ولم يقل أحسن إلي. فإذا من هذا الاستعراض وتعلق الإحسان بالباء بالنسبة للوالدين وبالنسبة ليوسف عليه السلام، يظهر لنا جليا أن تعلق أحسن أو ما يشتق منه بالباء هو أبلغ وأعمق معنى، ويختلف عن مجرد الإحسان ب مجرد تعلق الإحسان به إلى، والله أعلم. هذا ما يتعلق بالفرق بين إلى والباء خلافا، ورحم الله جميعا ورضي عنهم، كلهم اجتهدوا في من قال أنهم في الثيان بمعنى واحد، ومن قال أيضا بمعنى مسألة النيابة. الجار والمجهول لابد من متعلق، وهذا المتعلق لابد أن يكون فعلا أو شيء شبيها بالفعل كالمشتقات. كلمته بالوالدين جار والمجرور بما تعلق هناك أوجه مختلفة في الإعراب في تعلق بالوالدين. بعضهم قال بالوالدين جار ومجرور متعلقان بالمصدر إحسانا، وقد تقدم الجار والمجرور عليهما، كأنه قيل إحسانا بالوالدين. هذا القول ولا هذا الرأي في الإعراب سنرجو التفصيل فيه بعد أن نستعرض بقية الأوجه. لماذا؟ لأنه اعترض من بعض النحويين، وكان اعتراضهم غير محق كما سنذكره إن شاء الله. نؤجل هذا لأن يحتاج إلى شيء من الشرح والبيان، وننتقل إلى بقية الأوجه في الإعراب. قالوا إذا لم يتعلق الجار والمجرور بالوالدين بإحسانا فبما يتعلق؟ اختلفوا في هذا التعلق. بعضهم قال متعلق بفعل محذوف يؤخذ بالمقام. ما هذا التقدير؟ قالوا نقدره بتحسنون بالوالدين إحسانا. إذا رعينا قراءة لا تعبدون إلا الله بالتاء بالخطأ حتى يتوافق المعطوف والمعطوف عليه، أو يحسنون بالوالدين إحسانا على قراءة لا يعبدون. وقالوا هذه الجملة معطوفة بالواو وبالوالدين إحسانا والتقدير وتحسنون أو يحسنون بالوالدين، هذه الجملة معطوفة على لفظ لا تعبدون أو لا يعبدون على حسب التاء تحسنون أو يحسنون. لماذا على لفظ؟ لأن لا تعبدون أو لا يعبدون هذه جملة خبرية لفظا، ويحسنون أو تحسنون المعطوف أيضا جملة خبرية، فعطفت الجملة الخبرية تحسنون أو يحسنون على الخبرية لا يعبدون أو لا تعبدون. إذن عطف خبر على خبر. ولماذا معطوفة على الجملة الخبرية لفظا؟ سبق لنا في درسنا الماضي أن هي خبرية لفظا لكن إنشائية معنى، وبين هذا ذلك بالتفصيل، وأن الأمر لا تعبدوا بدليل قراءة أبي بن مسعود رضي الله عنهما لا تعبدوا بالنهي، والنهي من جملة الإنشاء الطلبي. فمن قال تحسنون أو يحسنون هو عطف على الخبر اللفظي، لكن إذا اعتبرنا المعنى في لا تعبدون وهو معنى الإنشاء، إذن لابد أن يكون المعطوف إنشائيا أيضا وأن يكون أمرا. إذن كيف يكون التعبير؟ وأحسنوا معطوف على تعبدون من حيث المعنى، لأن معناه بمعنى لا تعبدون بمعنى النهي، والإنشاء يعطف على الإنشاء لأن الأمر إنشاء والنهي إنشاء، لكن النفي ليس إنشاء بل هو من جملة الخبر. إذن إذا أولنا المحذوف ب وأحسنوا، إذن الجملة من عطف الإنشاء على الإنشاء معنى، دل لا تعبدون لا تعبدون ليس إنشاء اللفظ هو، بل هو إنشاء المعنى، بمعنى لا تعبدوا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. لا يضار والد بولده ولا مولود له بولده، لا يضار على قراءة الرفع، وهي جملة خبرية قراءة للمعروفة لا يضار بالنهي، وقرئ لا يضارر ولا يضارر ولا يضار، لا يضار نهي مجزوم، لأن الجزم أضغبت الفتحة في حركة الجزم في الراء. أما القراءة وهي سبعية، لا أذكر من القراءة اللي قرأوا بها لا يضار، إذن جملة خبرية نفي هذا وليس نهيا، لكنه خبر بمعنى الإنشاء بدليل القراءة الأخرى وهي قراءة النهي. فأيضا مثله بالنسبة لا تعبدون ولا يعبدون، يعني في اللفظ خبر وفي المعنى إنشاء، لا يضار نفس الشيء. أيضا والوالدات يرضعن أولادهن، يرضعن هذا خبر لكنه بمعنى الأمر، قالوا والوالدات ليرضعن بلام الأمر أصبح إنشاء والأمر إنشاء. الحديث المعروف لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، لا تنكح، هذا خبر، هذه لا نافية لكنها بمعنى الإنشاء وهو النهي، أي لا تنكح، النهي عن أن تنكح تزوج المرأة على عمتها ولا خالتها، أيضا بهذا المعنى وهو الجملة الخبرية لكن معناها إنشاء. وكذلك في هذا التأويل الذي ذكرناه بمعنى وأحسنوا، إذن وأحسنوا بعطف الجملة على تعبدون أو لا يعبدون، لكن بالنسبة للجملة المعطوف عليها من حيث المعنى وليس من حيث اللفظ. فهمنا إن شاء الله هذه النقطة جيدا. بعضهم أول مفعولا فعلا آخر في الحذف، قال مثلا ووصينا، أي ووصينا بالوالدين إحسانا، ووصى هذا تصبح ووصينا الإنسان بوالديه حسنا مثلا، إذن إحسان هذا مفعول به، والمفعول الأول محذوف لأنه معروف، أي وصينا الإنسان أو وصيد المخاطبة بوالديه إحسانا. بعضهم قال الصوصو، وإحسانا جعلها مفعولا لأجله، أي من أجل إحساننا إليه. إذن كل هؤلاء أول تعلق الجار والمجرور بشيء مقدر محذوف، تحسنون أو يحسنون أو أحسنوا أو وصينا أو استوصوا، وكلها الفعل المحذوف مقدر. نرجع إلى المعنى الأصلي، الإعراب الأصلي الذي ذكرناه، وهو أن بالوالدين جار ومجرور متعلقان بالمصدر إحسانا. قالوا هذا لا يجوز، لأن المصدر لا يعمل فيما قبله، يعمل أن يكون له عمد، عندما يعمل المصدر قد يرفع الفاعل وينصب المفعول ويتعلق به جار ومجرور، هذا معنى عامل المصدر. لأن لو قل إحسانا بالوالدين جاز ذلك، عندما تقول فانتجولا ضربا زيدا جاز لأن قدمت المصدر وجاء المعمول بعده. أما تقول ضربا زيدا لا، عندهم زيدا ضربا لا، هذا على رأيهم. لماذا؟ اعتبروا أن المصدر هو مصدر واحد. لابد أن نبين أن المصدر مصدران، مصدر مؤول ومصدر صريح. ما هو المؤول وهو صريح؟ المؤول هو الذي يتركب من حرف المصدر، أن مثلا المصدرية تدخل على الفعل المضارع فتنصيبه، أو أن مع حيزها يعني باسمها وخبرها تأولا بمصدر، هذه يسمى مصدر مؤول. وأن تصوموا خير لكم، أي صومكم خير لكم. يسرني أنك نجحت، أي يسرني نجاحك. المصدر المؤول هو فعل يسر، هذا مصدر مؤول. المصدر المؤول يسمي النحاة الحرف المصدري، هذا معروف في اصطلاح النحاة، يسمونه موصولا حرفيا. موصولا حرفيا ما معنى ذلك؟ احترازا من الموصول الاسمي الذي والتي واللذان والذين واللائلة، معروف يعني. الموصول الحرفي مثلا أن، كأن اسم موصول، الفعل الذي نصبشه عندهم بمنزلة صلة الموصول في الاسم، في الموصول الاسمي. وصلة الموصول لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. مثلا عليك بالإحسان، لا نقول مثلا عليك بالوالدين أن تحسن، أيوة عليك بالوالدين أن تحسن، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن أن هذا موصول حرفي، وصلة الموصول الحرفي الفعل وما بعده لا يعملان فيما قبله وفيما قبل الجار والمجرور، والفعل هو اللي يعمل في الجار والمجرور. إذن هذه الجملة لا تصح. ماذا الصحيح؟ أنت ماذا تقول في الصحيح؟ تقول عليك أن تحسن بالوالدين، جملة صحيحة، لأن المعمول بالوالدين جاء بعد العامل وهو أن تحسن. طيب، هذا يتعلق بالموصول الحرفي، وليس والموصول الحرفي والحرف المصدري مثل أن، لكن المصدر الصريح، المصدر الواضح زي الإحسان، زي كتبت كتبا، قرأت قراءة، دخلت دخول والخروج، هذا مصدر صريح ليس مؤولا. والحكم الذي ذكروه هو خاص بالمصدر المؤول فقط، فهمنا المغالطة؟ إذن احتجاجهم على غير الأساس، احتجاجهم غير سليم، احتجاج باطل، احتجوا بشيء في غير موقعه وغير محله، فيها شوية من الصعوبة، لكن أرجو أن تكون واضحة لديكم. إذن إحسانا مصدر صريح ولا مؤول؟ مصدر صريح، مصدر صريح لا ينطبق عليه ذلك الشرط الذي ذكروه. لا، المصدر الصريح يتقدم عنه معموله أو يأتخر عليه. لك أن تقول ضربا زيدا، ولك أن تقول زيدا ضربا. ما هو المعمول؟ هو زيدا هو المنصوب، معنى اضرب ضربا مقدر بفعل مقدر، زيدا هو المعمول. ما هو العامل؟ الضرب وهو المصدر. عندما تقول ضربا زيدا قدمت المعمول ولا العامل؟ قدمت المعمول لأنه هو المصدر. لا عفوا معلش المسألة شوي فيها صعوبة. إذا قلت ضربا زيدا قدمت المصدر وهو العامل، وأخرت المعمول وهو زيدا لأنه مفعوله. إذا قلت زيدا ضربا معناها اضرب زيدا ضربا، تقدم العامل ولا تقدم المعمول؟ تقدم المعمول على العامل، والوجهان جائزان. فهمنا هذه المسألة؟ نعيدها مرة أخرى، فيها شيء من الدقة. قلنا المصدر الصريح يعمل عمل فعله، طيب، وأخذهم الربا وقد معنه، وأكلهم أموال الناس، أكل هذا مفعول للمصدر. الصريح يعمل سواء كان تقدم معموله أو تأخر عنه سيان. المثال الذي قدمناه ضربا زيدا، أي اضرب ضربا زيدا، المصدر تقدم وهو العامل، المعمول مفعول به وهو زيدا جيد. بالعكس زيدا ضربا، زيدا ضربا أي اضرب زيدا ضربا، هذا التقدير. المعمول تقدم ولا العامل اللي تقدم؟ المعمول تقدم، وتأخر العام، وهو جائز ولا لا؟ جائز. ولذلك فاعتراضهم لا محل له من ناحية العلمية ومن ناحية النحوية. كل هذه الأقوال أحسنها وأولاها هو هذا الإعراب، وهو بالوالدين جار ومجرور متعلقان بالمصدر إحسانا من عدة أوجه. الوجه الأول أن الإعراب الذي يكتفى به بالظاهر هو أولى من التقديرات. التقديرات محذوفات ليست موجودة أصلا. فالإعراب الذي يكتفى به الظاهر ويكون صحيحا ومنسجما مع المعنى هو الأولى. لماذا نلجأ إلى التأويل وإلى الحدث ما دام الموجود كافيا لإدراك الإعراب وإدراك المعنى؟ هذا من ناحية. من ناحية أخرى أن تقديم الجار والمجرور على عامله يفيد فائدة بلاغية كبيرة، وهي الاختصاص. في فرق بأن تقول إحسانا بالوالدين وفرق بأن تقول بالوالدين إحسانا. إحسانا بالوالدين، بالوالدين جار ومجرور متعلقان بالمصدر، طيب، لكن ليس فيه اختصاص ولا فيه اهتمام ولا برعاية. هو الاختصاص الإحسان بالوالدين، لكن لا يمنع أن يكون هناك إحساس لآخرين بلا آخرين. ممكن أن يكون إحسان بالوالدين وبغيرهما، لكن أن تقول بالوالدين إحسان كأنك خصصت الإحسان بهما، وهذا فيه زيادة اهتمام وفيه زيادة رعاية وعناية. أن العناية الذي خاصة بالوالدين، ولهذا حتى الباء ليس كل إحسان أن يتعلق بالباء، لأن هذه خاصية بالوالدين فقط وبالرسل الكرام، بقية البشر لا يدخلون في هذه المرحلة. ولذلك كان تقديم الجار المجرور له حكمة ونكتة بلاغية عظيمة، وهو ما يفيد اختصاص هذا الإحسان بالوالدين، وهو إحسان خاص فعلا لا يمكن أن يكون لأي شخص آخر من البشر إلا الرسل. وفيه اهتمام وفيه الرعاية أكثر، هذا أمر من غير العامل الآخر هو الاكتفاء بالظاهر. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. المصدر هنا نائب عن فعل الأمر، نائب عن فعل الأمر، فهو فيه أمران أو مهمتان. المهمة الأولى أنه نائب عن فعل الأمر أحسنوا، والنائب من شأنه أن يقوم مقام المنوب عنه وأن يتحمل كل اختصاصاته وكل أحكامه. إذن هو مثل وجود فعل الأمر لأنه نائب عنه. من ناحية أخرى مصدر منصوب، والمصدر المنصوب هو مؤكد لفعله، أو بعبارة أخرى هو مفعول مطلق، والمفعول المطلق معروف أنه مؤكد لفعله. إذن هذا المصدر أدى وظيفتين، ناب عن فعل الأمر وهو مفعول مطلق أكد فعل الأمر المقدر، فهو آكد من فعل الأمر وحده. لو قيل أحسنوا بالوالدين، إحسانا بالوالدين أو بالوالدين إحسانا، ما الفرق بينهم؟ ما هو الآكد أكثر؟ الآكد هو بالوالدين إحسانا. أعظم لو قلت بالوالدين أحسنوا. لماذا؟ بالوالدين أحسنوا في عامل واحد وهو الأمر. بالوالدين إحسانا هناك عاملان، إحسانا هو نائب عن فعل الأمر ويقوم مقامه، وهو أيضا مفعول مطلق يؤكد الفعل. أيهما آكد؟ بالوالدين إحسانا. صبرا آل ياسر، قاله صلى الله عليه وسلم لآل ياسر. ما الفرق بين القيد وقال القيد؟ اصبروا آل ياسر. صبر آل ياسر أبلغ وآكد في الحث على الصبر. نفس الكلام الذي قلناه، صبرا آل ياسر، صبرا مصدر ناب عن فعل الأمر المقدر، وهو مصدر مؤكد أي مفعول مطلق. إذن هو أبلغ من لو قيل أصبر، فهو زيادة في الحث وتأكيد الحث على الصبر. صبرا آل ياسر، وآل طبعا منادى لي بحرف محذوف أي يا آل ياسر. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، فإما من بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. أتينا بهذه الآية الكريمة بمناسبة ما نحن بصدده. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، ضرب مصدر ناب عن فعل أمره، فشدوا الوثاقة شدوا في الأمر عادي. لماذا في أول الآية فضرب الرقاب وفي الوثاق فشدوا بفعل الأمر؟ نحن بنفس بصدد الكلام المسألة اللي كنا بصددها. فضرب الرقاب ضرب مصدر وهو نابع عن فعل الأمر اضربوا، وهو مفعول مطلق أيضا التقدير. فإذا لقيتم الذين كفروا فاضربوهم ضرب الرقاب، هذا التقدير. إذن عرفنا ضرب مصدر نابع عن فعل الأمر، وقلنا هذا المصدر النائب عن فعل الأمر هو آكد من فعل الأمر وحده، وقدمنا سبب ذلك. لكن لماذا في ضرب الرقاب جاء بالمصدر النائب عن فعله، وفي شد الوثاقة جاء بفعل الأمر؟ هناك فرق، لأن الغاية من القتال ومن الحرب بصورة عامة هو القضاء واستئصال شأفة المعاندين المحاربين للإسلام. هؤلاء هم الذين يجب القضاء عليهم واستئصال شوكتهم واستئصال أصلهم إلى أصل. إذن الأمر المؤكد وهو الغاية من الحرب ومن القتال، الغاية الأولى هو ضرب الرقاب، فجاءت الصيغة المؤكدة للأمر المؤكد. لأن ضرب الرقاب معناه أضرب الرقاب يعني أقطع الرقاب، لكن هذا مجال مرسل، مجال مرسل علته هو إطلاق الجزء وإرادة الكل. هذا من إطلاق زي مثلاً مثلاً فلان مثلاً منعم بيده، هو الإنعام لكل إنسان، لكن أطلقت اليد وأريد الإنسان كله. ضرب الرقاب لماذا عبر عن القتل بالمجاز المرسل ضرب الرقاب؟ لأنها أبلغ، لأن كان اقتلوهم كلمة القتل أهي استئصال الحياة وإزهاق للروح بصورة عامة، لكن ضرب الرقاب فيه تشوير المشهد أن الرؤوس تقطع في فضاعة أكثر، في معنى أنك الإنسان طبعا يستشعر الوحشة والخوف، أنك في عندما يتخيلوا الرقاب تفصل عن عن عن أن الرؤوس تفصل عن عن رقابها. من كلمة القتل أي عامة، فكانت كلمة الرقاب وهي كناية عن القتل أبلغ. حتى إذا أثخنتموهم، ما معنى أثخنتموهم؟ يعني أثخلتموهم بالقتل وبالجراح، أوسعتموهم قتلا وجراحا، أو أكثرتم فيهم القتل والجراح، فشد الوثاق، لأن الغاية الأولى قد حققت وكان النصر. وشد الوثاق، الوثاق هو ما هو القيد أو ما يوثق به ويشد الأسير من حبل وسلسلة حديدية أو نحو ذلك. طبعا موضوع الأسرى أمر بعد انتهاء الحرب وبعد الانتصار، وهو يعتبر أمرا ثانويا مكملا للغاية الأولى وهي ضرب الرقاب هو الأصل. فجاء بفعل الأمر فشدوا، فالمؤكد استعمل له أسلوب التأكيد، والخفيف استعمل له أسلوب الخفة، هي بلاغة القرآن. الأسر أيضا انتهت الحرب، أصبح الأمر في يد المسلمين، فإما من بعده وإما فداهم، إما تمنون عليهم بالمن تلتقون سراحهم وتكرمونهم بالفضل، وإما بالفداء أن تفدونهم بأسرى عند الأعداء، يعني أسير بأسير، أمر بسيط وسهل، ويعتبر بالنسبة للغاية الأولى هذا أمر ثانوي، وهو في تحكم المسلمين وتحت سيطرتهم وإرادتهم. إذن وبالوالدين إحسانا، وهذا الأصل اللي انطلقنا منه، وإنما أتينا بالأمثلة الأخرى صبرا آل ياسر وبالآية الكريمة لتعزيز هذا المعنى، وأيضا لنبين حقيقة اللغوية في كل، لأن استعمال المصدر نيابة عن فعل الأمر هذا كثير ومضطرد له في اللغة العربية، وله كثير، وهذا مما يؤيد الإعراب اللي ذكرناه، أن شيء ليس غريبا، موجود بكثرة، وعندما يكون الأسلوب شائعا يكون هذا أدعى إلى الاقتناع به. وبالوالدين إحسانا، انتهينا من هذه الجملة وقد أوسعناها إن شاء الله شرحا وبيانا. ثم قال وذي القربى، هذا معطوف على بالوالدين، لأن الإحسان هذا دوائر، وكل علاقات المسلم تدور في فلك الإحسان، علاقته مع الله أن تعبد الله كأنك تراه، الإحسان، الإحسان حتى في علاقتك مع الله، في ما إحسانك في التوحيد أن توحده وألا تشرك به شيئا وأن تخلص له الإخلاص الكامل، ما هو الإحسان في العبادة أن تعبد الله سبحانه وتعالى كأنك تراه، وعلى أيضا بالكيفية التي وردت في القرآن والسنة لا تزيد ولا تنقص، إحسان، إحسان في كل شيء، الإحسان، الإحسان إلى الوالدين، جاء بعد الإحسان بعلاقتك مع الله لأنهم سبب في نشأتك، ولذلك دائما قرن الإحسان بالوالدين مع الأمر بعبادة الله سبحانه وتعالى والنهي عن الإشراك به، قل تعالوا أتلوا ما حرر عليكم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إلى آخر الآيات. و الدائرة الثانية بعد الإحسان إلى الوالدين تأتي الأقرباء، يأتي ذوي القربى، وهذا الترتيب منطقي لأن دائرة الوالدين محصورة بالأب والأم، تتوسع قليلا وهي في ذوي القربى قبل أن يأتي اليتامى والمساكين، فالأمر مرتب ترتيبا منطقيا. وذي هذه من الأسماء الخمسة، والمعروف الأسماء الخمسة في النحو أنها ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء، وهذا مجرور فهو عطف مجرور على مجرور، ذو وذا وذي، ذو في حالة الرفع وذا في حالة النصب وذي في حالة الجر، ولا بد من هذا الاسم من الأسماء الخمسة أن يكون مضافا، لا يستعمل إلا مضافا بمعنى صاحب، ذو مال أي صاحب مال أو ذا مال أو ذي مال. وجاء هنا مفردا وذي، لم يقل وذوي، لأنه مضاف إلى مصدر القربى، والمصدر عام يتضمن ويندرج فيه كل أصحاب القربى، ولذلك هو مصدر، هو جاء على صيغة الإفراد لكن بمعنى شمول الجنس كل أصحاب القرابة، لأن القربى فعلى هو مصدر بمعنى ذي القربى أي ذي القرابة، والقربى فعلى هذا مصدر، ولكن علينا ألا نخلطه بفعل الصفة وهي مؤنث الأفعل، الأفعل وهي اسم التفضيل كالكبرى والصغرى، الكبرى مؤنث الأكبر والصغرى مؤنث الأصغر، والفضة مؤنث الأفضل والمسلم مؤنث الأفضل وهكذا، والكبرى مؤنث الأكبر. لا، القربة فعلة ليس من هذا النوع، لأنه مصدر، أتت مصادر على وزن فعلة، القربة، الرجعة بمعنى الرجوع، العقبة بمعنى العاقبة، الزلفة بمعنى التقرب والتزلف، السقيا بمعنى السقي، الرؤية، رؤية الشيء في المنام. هذه مصادر، ولهذا حتى لا نخلط هذا بذلك. أما الكبرى والصغرى والمثلى والعليا والفضل، هذه كصفات مؤنث لاسم التفضيل الأفعل بمعنى القرابة. والقرابة هو ذوي الرحم. لماذا جاء وذي القربى بعد وبالوالدين إحسانا؟ أولا لأن الإحسان بذي القربى هو إحسان أيضا بالوالدين، يتضمن الإحسان بالوالدين. من هم ذوي القربى؟ هم فروع الوالدين الأرحام، يتفرعون من الوالدين. عمك هذا من الأرحام، هو أخو والديك. عمتك أي أخت والدتك. خالتك أي أخت أمك. خالك هو أخو أمك. وما يتفرع عنهم يأخذ نفس الحكم. والوالد، من رضا الوالد أن يكون أقربوه راضين عنك، وذلك بالإحسان إليهما. أصل إن شاء الله بقية شرح ذوي القربى وما يليها في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.